مجلس الرجال اللي يجلس فيه. فهذا المجلس اللي يجلس فيه إن كان هذا المجلس فيه رجال أكفية هو بيصبح لو ناقص عن الكفاءة شيء عنده بيصبح من الأكفية. من هم الأكفية هذول؟ ما في شك، ما في شك بيتعلم. وإن جالس علمه لو كان ما متعلم هذاك العلم لكنه يصبح مثلهم. عقب سنة واحدة من مجالسه ويا العلماء بيصبح ماخذ شيء كثير منهم.